سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن. نعم الشيخ محمد. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا الشيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء مبارك من برنامج سؤال على الهاتف. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. هذا السائل سين ميم حاء يقول: هل لبس العمامة سنة؟ هل لبس العمامة سنة؟ وما يقول: وهل كان الرسول يلبس العمامة على رأسه؟ أرجو منكم الإفادة، جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لبس العمامة ليس بسنة مطلوبة من الإنسان، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها، ولكن الإنسان إذا كان في بيئة يلبسون العمائم فإن من السنة أن يلبسها، لأن موافقة الناس في لباسهم من السنة، فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلبس ما كان الناس يلبسونه في عهده. فإذا كنت في بلد يلبسون العمائم فالسنة أن تلبس العمامة موافقة لهم، وإن كنت في بلد لا يلبسونها فالسنة أن لا تلبسها. هذا هو القول الراجح عندي، لأن لبس العمامة خاضع للعادات وليس من العبادات، وكذلك لبس الإزار والرداء، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يلبس الإزار والرداء في غير الإحرام، بل في أيامه المعتادة، وربما يلبس القميص والسراويل. ولكن إذا كنت في مجتمع لا يلبس الإزار والرداء فلا تلبس، البس ما كانوا يلبسون ما لم يكن محرما شرعا، فإن كان محرما شرعا لعينك كما لو اعتاد الرجال لباس الحرير فإنه لا يجوز لك أن تلبس الحرير، وكما لو اعتادك الناس أن يجروا ثيابهم إلى أسفل من الكعبين فلا تفعل، لأن ذلك محرم، والمحرم يحكم على العادة ولا تحكم العادة عليك، بخلاف ما كان من العادات فإنه حسب المعتاد. وخلاصة القول أن لبس العمامة ليس من السنة إلا إذا كان الناس يلبسونه، وكذلك الإزار والرداء ليس لبسهما من السنة إلا إذا كان الناس يلبسونهما، فالبس ما يعتاد الناس لبسه ما لم يكن محرما بعينه فلا تفعل. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول: أود من فضيلتكم أن تبينوا لنا صحة هذا أن تبينوا لي صحة هذا الحديث: من تصبح بسبع تمرات لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. هذا الحديث صحيح. نعم. ولكن التمرات في بعض ألفاظ هذا الحديث قيدت بالعجوة، وفي لفظ آخر من تمر العالية، فأخذ بعض العلماء بهذا القيد وقالوا إن ذلك لا ينفع إلا إذا كان من تمر العالية ومن العجوة، وبعضهم لم يأخذ بهذا القيد واعتبر سبع تمرات مطلقة. ونحن نقول إذا تصبحت بسبع تمرات فإن كان الحديث على إطلاقه فقد أصبت، وإن لم يكن على إطلاقه فإن ذلك لا يضرك، لأنك أكلت ما فيه الغذاء والشبع، فإن التمر يمتاز بأنه غذاء وفاكهة وحلوى وكلها نافعة للبدن. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. السائل من جدة عين حاء يقول: ما هي الأعمال والعبادات التي يجوز للمسلم التلفظ بالنية فيها؟ ليس شيء من العبادات يشرع للمسلم أن يتلفظ بنيته فيها أبدا، لا وضوء ولا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج،